واحد بيقول انا وابن عمي شغالين في السياحة، بس الشغل بتاعنا مش عارف كباتين مساج، بس اغلبية الشغل بتاعنا مع الحريم. بس يا ابونا تفكيرنا كله في شغلنا، عايزينك يا ابونا ترشدنا للطريق الصحيح والاختيار للرب وليك واحنا حاضرين لك. يعني ايه تعمل مساج لواحدة عريانة يعني؟ يا ابني ده الملاك يسقط، خصوصا دول خواجات يعني زغليل. ما تقوليش ان فكرنا كله في شغلنا، ده كلام، ده انت داخل النار برجليك يعني. لا يا ابني، يقول من يمشي على الجمر ولا تكتوي قدماه، مش اي حاجة نقدر نغلبها. احنا ممكن نغلب واحنا بنتحاشى العثرات، لكن بارادتنا ندخل للعثرة ربنا ما يقفش معانا. ومش ممكن يا ابني تكمل حياة القداسة في جو زي كده، ولا تخلو حياتك من افكار نجسة ودنسة. ما ظنيش يعني، ما ظنيش ولا انت نازل من فوق؟ لا يا ابني، صلي وربنا يغير شغلتك دي بسرعة. واحد بيقول تقدمت الوحدة وكنت فرحان ورحنا نخطبها، لكن لما وصلت البيت حسيت بشعور غريب وكأن الدنيا اسودت في وشي، وشعرت بخنقة، حسيت بغم وحزن شديد الى اخره. وبعدين بيقول الموضوع ده اتكرر مع واحدة تاني، مع واحدة تاني. في ناس نصحوني اني اجي الاجتماع هنا. شوف يا ابني، حتى لو كان عمل ولو كان سحر، الامور دي بتفسد بحياة التوبة والرجوع لربنا. يعني الانسان الشيطان ما يقدرش يدوس طول مسور حياته مقام. والرب وعد المؤمن المقدس المبارك وقال انا يقول الرب اكون سور من نار من حولها، او سور نار من حولها ومجد في وسطها. طول ما انت عايش حياة التوبة لا يمكن الشيطان يدوس حياتك. دور وفتش في حياتك، شوف ايه نقط الضعف، ايه الخطايا، وتوب عنها واعترف بيها، وحدوس الشيطان وتنتهي الامور دي. وخلي اب اعترافك يصلي لك. واحد بيقول انا بشتري شريط العظة كل يوم جمعة واخدم او اقوم بتوزيعها على زمايلي في العمل بالتناوب لغاية الجمعة اللي بعديها، هل تعتبر دي خدمة؟ دي خدمة كبيرة، واي حاجة من القلب بنقدمها الله قابلها وفرحان بيها. يعني الانسان اللي قاعد في بيته او الست اللي قاعدة في بيتها وبتصلي بتقدم خدمة كبيرة، خدمة كبيرة. لما نقول كلمة حلوة، لما نصنع سلام بين اتنين، لما نصالح اتنين، لما نزور مريض، اي شيء عمل محبة الرب فرحان به. والخدمة بتبتدي بالحب في القلب، بالحب في القلب، حبيت ربنا فبخدمه، بخدمه وبكرمه. بنتي اللي في تاني اعدادي بتحب ابن خالتها، وهو في المرحلة الجامعية، وتعلقت بيه جدا لدرجة انها دايما سرحانة وسابت المذاكرة، وخصوصا لما سمعت ان ابن خالتها يقول احجزيها ليا يا خالتي لغاية ما انتهي من دراستك، ارشدني اعمل ايه، خصوصا لو ابوها عرف ممكن يعاملها بالقسوة. كلمتها اكتر من مرة، قالت لي يا ماما ده شعور غصب عني، وفعلا شعور غصب عنها، لان دي بنت بريئة وارض بكر. البنت اتعلقت بابن خالتها، دي بنت طيبة وبسيطة جدا. انتوا تشجعوها على انها ممكن تعيش حياتها العادية، تقول لها خلاص لما تكبر ان شاء الله تاخدي ابن خالتك، بس شجعوها على حياة روحانية، على حياة الصلاة، ترتبط بالكنيسة، تدرس الكتاب المقدس، عمقوها في الحياة الروحانية، عشان ممكن الشيطان يستغل السرحان ده والحاجات دي في ان يفشلها في حياتها الدراسية. واحدة بتقول انا فتاة سني 24 سنة، كل ما استحمى الاقي نملة سودة على جسمي وعلى ملابسي وملابس الداخلية وفي اماكن حساسة، وجدت كتير من النمل الاسود ده، لكن بتختفي وفترة وتظهر مرة تاني. دي حرب شيطانية ممكن تتغلبي عليها بانك تفتشي في حياتك في خطايا تسيبيها، تقرب الرب تلجأ له تحتمي فيه، وفي نفس الوقت تقدمي توبة حقيقية، والله يغلب الشيطان اللي بيحاربك. ناس بيسألوا هل ترانيم الكورال متسجلة؟ بتتسجل وموجودة في مكتبة الشرايط. واحد بيقول بنتي سنها 25 سنة، من صغرها بتتبول تبول لا إرادي، عرضناها على الدكاترة، لا تختلط بالناس بالرغم من انها حصلت على شهادة جامعية. واستقر الرأي اخيرا ان يمكن العلاج باستخدام الجهاز مانع التبول اللا ارادي المستورد من الخارج وغير موجود بمصر. لذلك اذا كان من الممكن ان احد الحاضرين في الاجتماع عنده هذا الجهاز وقد تم شفاء الذي يستعمله، ممكن يسلفه لنا الى ان يتم شفاء البنت او نشتريه منه. اديني اعلنت وما تزعلش يا سيد. وتليفون الشخص ده 010-90-87597. واحد بيتكلم على اني ما بين العزة وبين صلاة المرضى، فعلا بيبقى المنظر لا يليق، فوضى، وخصوصا المصورين الاساتذة بيصوروا الفوضى دي. سمعيني يا مصورين، ما تصوروش الفوضى دي. فبيقول علمونا واحنا صغيرين احترام تحية العلم ما بالك واحنا في محضر ملك الملوك لازم نكون في منتهى الخشوع، وخاصة الوقت ما بين العظة وصلاة المرضى لازم كلنا نكون شاعرين بوجود الرب في الاجتماع. امين. واحد بيقول لما حد يقول لنا صلي على النبي نقول ايه؟ تقول انا مسيحي، بس انا مسيحي في ادب وحاجة ما تزعلش حد، هو له لغته وانا لي لغتي. اخونا المبارك اللي بيكتب، انا بقترع عليك، انا شايف ان في نمو في كلامك، تجمع كل التراتيل دي وتسلمها لحد من المختصين، لان فعلا ابتدت تنضج و يعني بقالها قيمة. بيكتب عن حد المخلع، بيقول بلقالي سنين في فراشي وانا بصرخ ليل ونهار، مش لاقي طبيب يداويني والكل في مرض احتار، والناس سابوني لوحدي وحياتي صارت مرار، من شدة ألمي ومرضي صرخت إليك حتى تأتي يا مسيا وتشفي عجزي فيا، أنا المريض أنا المريض. بس هو لاحظ إن المخلع ما صرخش ولا طلب المسيا ولا كان يعرف عشان تصلح الحتة دي يعني، إنما الكلام حلو. وكتب على المرة اللي فاتت احنا قلنا اليوم يوم بشارة، لما الابواب تتقفل في وشك والعالم يرفضك ويعاديك والعدو يعلن عليك الحرب وعايز من على الارض يقلعك ويفنيك، ارفع قلبك للرب بالصلاة وثق في وعد الرب ليك. برافو برافو برافو. مبسوط يا عمي، كل اسبوع بيسقفوا لك اهو، بس احنا بنسقف للمسيح وحده، للمسيح وحده. امين. نشوف شوية اسئلة من ناحية تانية. بيقول ايه؟ ايه معنى كلمة تحويطة؟ لان واحد من الناس قال لي اعمل لك تحويطة. اقول لك ببساطة، تحويطة يعني عهد مع ابليس، ولو رحت بارادتك تعمل عهد مع ابليس الله يرفع ايده ويسيبك في ايد ابليس تشرب المرار كله. فاي حجاب او اي تحويطة بيعملوها الدجالين عبارة عن عهد مع الشيطان، ومعنى عهد مع الشيطان يعني الانسان بيسلم ارادته لابليس، وكأن بيقول لربنا مالكش دخل بي، فالشيطان يمسح به الارض ويمرر عيشته، وممكن احيانا يعمل هدنة عشان يضلل الناس يعمل هدنة. فاحذروا حكاية تحويطة او حجاب او الحاجات دي. واحد بيقول ازاي السيد المسيح صام 40 يوم و40 ليلة من غير ما ياكل، والصوم ده ضد طبيعة البشر، لان لو صام انسان اكثر من فترة معينة اقل بكتير من 40 يوم حينفد من جسمه الجلوكوز ومش عارف والدهون. لا يا حبيبي انت بتتكلم علميا، لكن دي حاجات روحانية عالية، وعشان الله يأكد ان في امكان الانسان يعيش الحياة الروحانية العالية دي، موسى صام 40 يوم، ايليا صام 40 يوم، واي واحد روحاني مرتبط بربنا والرب سنده ممكن يصوم 40 يوم، لان لما رب المجد يسوع صام، صام كانسان بلا خطية، شابهنا في كل شيء ما خلا الخطيئة وحدها، ما صامش كإله، لأن الإله قادر على كل شيء، والإله روح لا يأكل ولا يشرب، لكن في سر عظيم تجسد وأخذ صورة إنسان بلا خطية وقدر يصوم 40 يوم. عشان كده خلى في التاريخ الروحي موسى يصوم 40 يوم وإيليا يصوم 40 يوم. واحد بيقول هل الانجيل اتأثر بعمليات الترجمة اللي وقعت عليه، وهل اليونانيين والاراميين بيفهموا الانجيل اكتر مننا؟ شوف يا ابني، الانجيل ببساطة هو بشارة فرح بيسوع المسيح المخلص اللي جه عشان يخلص البشرية، وده جوهر الانجيل، بشارة الفرح بالايمان بيسوع المسيح. اما كون ترجمات كتير للانجيل لكن لا حرف اتغير ولا كلمة اتغيرت ولا جملة اتغيرت، وسيبك من الكلام اللي بيقولوه الناس ان الانجيل اتحرف، ده كلام انشا. لاني لو دورت على العهد القديم هتلاقي اغلب العهد الجديد موجود فيه، والعهد الجديد تلاقي موجود في العهد القديم. فالعهد القديم عبارة عن انجيل مضلل، والعهد الجديد عبارة عن العهد القديم مستعلن. وكل الكتاب المقدس القديم والجديد محوره الشهادة ليسوع المسيح، الشهادة ليسوع المسيح. ويقول سفر الرؤيا شهادة يسوع هي روح النبوة، شهادة يسوع هي روح النبوة. ويقول وله يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. ففيش حاجة اسمها تغيير ولا تبديل ولا تحريف ولا الكلام ده. واحد بيسأل بيقول ازاي الوصية بتقول تقدس يوم السبت دون باقي ايام الاسبوع، ازاي بنصلي بنقدس الحد؟ اقول لك ببساطة يا ابني، كلمة سبت يعني راحة. ففي الخليقة الأولى الله خلق الخليقة وعلى رأسها آدم، واستراح في اليوم السابع اللي هو السبت. لكن الخليقة دي فسدت، فجه آدم الثاني، آدم الثاني اللي فيه اتجددت الخليقة. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. واستراح على الصليب وقام في فجر الاحد، فيوم الراحة الجديدة هو يوم الاحد، هو يوم الاحد. واحنا ما غيرناش حاجة، لان السبت الاولاني راحة انتهت، السبت الثاني هو الراحة الحقيقية اللي هو يوم الاحد. واحد بيقول في اختيار الأم المثالية ما فيش فيهم واحدة مسيحية. أنا أمم ما فيش هنا، لكن عند ربنا في كتير. هو بس الأم المثالية؟ هو في ايه للمسيحيين في مصر؟ مهما قيل يعني في ايه للمسيحيين في مصر؟ سمعت واحد بيقول ان عدد الكنائس زي عدد الجوامع، بيتكلم في التلفزيون عدد الكنائس زي عدد الجوامع. سمعت الكلمة دي يا راجل؟ حرام عليك، حرام عليك. واحد بيقول عن نقل الدم، هل الدم المنقول فيه جسد الرب ودمه؟ يا نهار اسود، وعدم المشي حافي واكل اللبان والحرص من الجروح بعد التناول. يا ابني، التناول اللي احنا بناخده ده جسد حقيقي ودم حقيقي، والجوهرة الصغيرة دي جسد حقيقي، كل واحد بياخد جسد المسيح ودمه. مجرد ما تقفل بقك ده على الجسد والدم، لا يجري مجرى الطعام الطبيعي، ملوش اي علاقة بالهضم او الامتصاص او التمثيل، ولا له علاقة بدم الانسان. تتجرح ما تتجرحش ملوش علاقة، والا دي هرتقى، واي كلام بنقوله اللي بناخده ده هو جسد المسيح ودمه. سر عظيم. مش تقول لي هينزل مع الدم، هينزل مع الزيتونة اللي هتاكلها، هينزل مع اليوسفندياية، ما تمشيش حافي. لا، ايه الهيافات اللي ابتدينا ننشغل بيها دي؟ على فكرة انبهكم على حاجة معينة قبل التجسد. اليهود انشغلوا بالغسلات، يغسل ايديه، يغسل رجليه، يغسل الخضار، يغسل الاكل. لما جم تلاميذ المسيح اكلوا من غير ما يغسلوا ايديهم، فاليهود صاروا راحوا يشتكوا للمسيح، تلاميذك اكلوا من غير ما يغسلوا ايديهم، دي مصيبة كبيرة. ايه يعني؟ ولما جه المسيح شخصيا قدام عينيهم عميوا عنه، ما عرفوهوش، بس فاهمين لازم يغسل الايد ويغسل الرجلين ويغسل المواعين والطبقان واللبريء، ده اللي فاهمينه. لكن هو اعمى، فما عرفوش المسيح فصلبوه، لانهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. في الايام الاخيرة هننشغل بالبرتقالة اللي هناكلها اليوسفندياية والزيتونة، وما تمشيش حافي، وما تعملش كذا، وما تغسلش اسنانك، واحنا ما عرفناش المسيح. نفس الكلام هيحصل في المجيء الثاني لرب المجد يسوع، نفس الكلام. تعالوا نهتم بالجوهريات، نهتم بالاساس، الايمان والتوبة، الثمر المبارك اللي يمجد اسم الله، الاستعداد وانتظار وطلب سرعة مجيء يوم الرب، الحياة الممتلئة بالروح، النار تولع في دواخلنا، نعيش الحياة المقدسة. حياة كفاية. انا بتكلم هنا بقول كفاية حياة على الشواطئ، على الشواطئ. اللي بيجي يسمعنا هنا لازم النار تولع فيه. نار الشيطان ممكن يتريق على الكلام ده، لكن ما عادش في وقت للتريق، ما عادش في وقت للتريقة. اضرب نار الروح في قلوبنا، امين. اضرب نار الروح في قلوبنا، امين. قول معايا امين. اضرب نار الروح في قلوبنا، امين. ارويني يا يسوع، ارويني وبملء الروح عزيني. ارويني يا يسوع وبملء الروح عزيني، علشان ارويك يا حبيبي، وتعود وكمان ترويني، علشان ارويك يا حبيبي، وتعود وكمان ترويني. الجمعة اللي فاتت ربنا عمل معجزة كبيرة هنا، الاخوة من اسيوط تعالي هنا. باسم الرب يسوع، احنا جايين من اسيوط بعد رحلة عذاب مع بنتي ماريا، عندها كانت 14 سنة. مرة واحدة اشتكت بركبها، ركبها الاثنين. رحنا لأساتذة جامعة في اسيوط، استاذين كبار، الاثنين معرفوش عندها ايه. كل واحد شخص واخد العلاج لمدة اسبوع. الدكتور الاولاني قعدت 9 ايام عنده، كان اسمه عبد الخالق. هو استاذ في جامعة اسيوط بتاع عظام. اول ما شخص قال عندها حمى روماتيزمية، اخدت العلاج ما جابتش اي نتيجة. اما رحت له تاني قال لي يا بنتي دي واخدة علاج يمشي حصان. ام حولها بجواب معايا هنا لاستاذ دكتور تاني في الجامعة اسمه البدري نور بتاع روماتيزم. الدكتور برضو طلب تحاليل كتير برضو، وشخص مرضها على انه التهاب في المفاصل، وحتى كتب لها شهادة ان للمدرسة بتاعتها انها عندها التهاب في المفاصل ولازم. لا، كانت بتمشي بصعوبة شديدة، ما تقدرش تتني الركب خالص ولا تتحركها. فالدكتور شخص مرضها على انها التهاب في المفاصل، وخدت العلاج لمدة 9 ايام. 9 ايام وما فيش اي نتيجة خالص، حتى ولو 1% تحسن ما فيش. رحت له تاني كتب لها على علاج مضاعف. العلاج المضاعف لازم انها لما تاخده تباشر الكبد علشان هيأثر على الكبد. في الحقيقة احنا لقينا العملية كده ان علاج مضاعف خفنا نجيبه صراحة. باباها قال انا هاخدها وانزل بيها القاهرة عند اكبر دكاترة، مش مهم، بس المهم البنت تخف تمشي. باباها اخدها يوم الاربعاء اللي فات، نزل القاهرة هنا واللي فات ده على طول. نزل بيها القاهرة هنا، كان حاجز عند دكاترة كبار قوي هنا في القاهرة، وعمل لها كونسولتو، تحاليل واشعاعات ورسم قلب وتحاليل سكر وكبد وكلى وحاجات كتير قوي قوي قوي. المهم جت يوم الجمعة، كله بتطلع النتيجة انها نيجاتيف، ما عادش عارفين عندها ايه. كل التحاليل نيجاتيف، ما فيش حاجة يعني، كل التحاليل ما مش مبينة عندها ايه. جينا يوم الجمعة هنا، والدها خدها ودخلت نالت البركة هنا وقعدت، وبدأت هي بقى تطلب. ممكن تكملي انت تعرف ايه؟ انا وانا قاعدة ابونا قال لو عايزين حاجة اطلبوها هنا، لان يسوع قاعد في وسطينا دلوقتي. فقلت يا رب انا تعبت بقى وزهقت، وماما وبابا تعبوا معايا، فطلبت منه ان انا بقى كويس. بعد ما خلصنا وكنا مروحين، ما حسيتش بالألم اللي كنت بحس بيه، لا ركبتي بتترعش ولا بتوجع. برضو الناس تانين بيقولوا كنا حاضرين الجمعة اللي فاتت، ومراتي فلانة الفلانية كانت بتشتكي من صداع شديد ومغص لا يحتمل، وأثناء الاجتماع انتهى كل الألم والمغص وما رجعش مرة تاني. واحدة بتقول انا كنت مسيحية بالاسم في البطاقة وحضرت الاجتماع يوم الجمعة 2/3 وسمعت الترنيمة يا ريتك تيجي السعادية تنسيني الام البرية، وقلت معاك ومن ساعتها قلبي نور وبقى قلبي طيب وبحب الخير والناس كلها، فانا اتغيرت تماما شكرا للمسيح. يا ريتك تيجي السعادية نسيني ألم البرية ونقام العالم عليا، أنا ليسوع يسوع لي يا أترك يسوع وأروح لمين والعالم أسيب كل أني يسوع رجايا يا مؤمني ومستنيني في الأبدية. يا ريتك تيجي سعادية تنسيني ألام البرية ونقام العالم ليا، أنا ليسوع ويسوع ليا. امين امين. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا نشكر ربنا كتير على عمله المبارك، يبدو واضحة جدا في وسطنا امين، وصوته واضح جدا لاذاننا امين، وحيعمل اكتر واكتر امين امين. حنشوف المجد، حنشوف المجد وهتبتدي النهضة امين امين. حارب واعمل جهدك وصوب السهام، لكن نبقوة ياسو لا لبال الدوام غالب على الدوام. تقدم يا شعبي وواصل الجهاد لأعود لك عن السنة اللي اكلها الجرادين. يا ريت كلنا نقف قدام المسيح شخصيا، هو حاضر معانا، ونديله كل الاحترام اللائق بيه. يا ريت نتعلم نتوجد في محضر الله. هو مال المكان، مال المكان، نرحب بيه ونحييه. كرامة ومجد ليه، كرامة ومجد ليه، كرامة ومجد ليه، كرامة ومجد ليه، كرامة ومجد ليه، كرامة ومجد لي، كرامة ومجد لي، كرامة ومجد لي. هاليلويا. كرامة ومجد لي، كرامة ومجد لي. وعدت تسحق العدو تحت اقدامنا سريعا. كرامة ومجد ليك اله السلام، سيسحق الشيطان تحت ارجلكم سريعا. اله السلام، سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. شيطان كذاب كذاب كذاب. كنت في خدمة في بلد بعيدة في بلدنا، وصحيت الصبح الساعة 5 الفجر، اني اخد نفسي مش قادر، وكنت في المكان ده لوحدي واخويا نايم في مكان تاني في نفس البيت يعني. قمت وقفت احاول اتنفس مش قادر، احاول انام هتخنق، اقوم من الساعة 5 للساعة 9. انا كنت في حرب مع ابليس، قال لي هتسافر دلوقتي يعني هتسافر. قلت وماله اسافر؟ خلاني اقعد افكر، طب هتدفن هنا ولا تدفن في مصر؟ خلاني قعدت افكر، قلت مش مهم، المهم انا مستعد، انا مستعد. يا مرحم يا مرحم، لي اشتهاء ان انطلق. كنت في معركة شديدة 4 ساعات، من 5 لـ7. بعد كده قام اخويا طلع يجري لجزخانة، انا معايا ادوية، جاب لي ادوية كذا وكذا وكذا. وبعد 2 3 ساعات من الساعة 9 للساعة 11 جابوا لي دكتور، وبعد كده دكتور تاني. وكان عندي قداس، ما قدرتش انزل القداس، لكن جيت الخدمة بالليل، رحت الخدمة زي الحصان ما فيش تعب. كنت في مواجهة مع الشيطان، عشان كده بقول شيطان مغلوب، لئيم، كذاب كذاب. بقول له حارب واعمل جهدك، لكنني بقوة يسوع غالب على الدوام. امين امين امين. بيقول مرة الكتاب الانسان الطبيعي لا يقبل مال روح الله لانه عنده جهالة. يعني لما تيجي تكلم انسان طبيعي عادي تقول له الله تجسد في صورة انسان، يقول لك لا، لانه عنده جهالة. انسان طبيعي لا يقبل السرائر العالية والمقدسات المباركة لان عنده جهالة، ولا يقدر ان يعرفه لأنه إنما يحكم فيه روحيا. أما الروحي فيحكم في كل شيء وهو لا يحكم فيه من أحد، لأنه من عرف فكر الرب فيعلمه، وأما نحن فلنا فكر المسيح. أما نحن فلنا فكر المسيح، كلمة كبيرة قوي قوي قوي. يعني زي ما بيفكر رب المجد يسوع لما كان في حال الجسد على الارض، احنا هيكون لنا نفس الفكر. اما نحن فلنا فكر المسيح، وده عنوان كلمتنا النهاردة بنعمة ربنا. وزي ما حيدينا ربنا تحت العنوان ده النهاردة وبعد النهاردة، احنا خاضعين لتهليل وفرح الروح القدس. العنوان واما نحن فلنا فكر المسيح، اما نحن فلنا فكر المسيح. تعالوا نشوف ايه فكر المسيح، ايه فكر المسيح. نمرة 1 هقول الاهتمام الفوقاني. الاهتمام الفوقاني يعني ايه؟ الاهتمام بالامور العالية. يمكن اللي شغلني بالعنوان ده وانا بتكلم مع واحدة من المباركات امبارح، بحكي في الكلام ده اللي شغلني الشوشرة اللي حصل خلال الايام دي، والشيطان عايز يشغل المسيحيين عن خلاصهم وعن حياتهم الابدية باي مشغولية، وممكن يصور المشغولية دي على انها مشغولية روحية، لكن في نفس الوقت بتبعد الانسان عن الخلاص وعن الروحاني وعن المحبة وعن التواضع وعن انكار الذات. يعني ببساطة بتبعد الانسان عن الطريق، عن الطريق. هتكلم اولا الاهتمام الفوقاني. خلي بالك معايا، بيتكلم الكتاب عن رب المجد يسوع لما كان صبي وسنه 12 سنة. كان يوسف والعذراء مريم كانوا يطلعوا كل سنة الى اورشليم في عيد الفصح، ودي كانت عوايد اليهود، عوايد اليهود. ويطلعوا لما كان سنه 12 سنة كعادة العيد. وبعد ما اكملوا الايام هم رجعوا، والصبي استنى في اورشليم، ومريم ويوسف مش عارفين، قالوا يمكن مع اصحابه. واذ ظناه بين الرفقة ذهب مسيرة يوم، يعني مشيوا يوم ورجعوا يوم، يبقوا كم يوم؟ اتنين. وقعدوا يدوروا عليه في وسط القرايب والمعارف، ولما ما لقوهوش رجعوا لأورشليم يطلبوه، وبعد 3 ايام وجداه. يعني كم يوم؟ 5 ايام. بعد 3 ايام وجداه في الهيكل جالسا في وسط المعلمين يسمعهم ويسألهم. سنه 12 سنة قبل كده يقول كان الصبي ينمو ويتقوى بالروح ممتلئا حكمة، وكانت نعمة الله عليه. ومرة تانية يقول لي اما يسوع فكان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس. لقوه جالس في وسط المعلمين يسمعهم ويسألهم. طبعا المعلمين دول ربابنا كبار، ازاي يقعدوا مع عيل، مع عيل لهيبة ربنا وهيبة الانسان يسوع المسيح، الانسان الكامل الكامل. صح، وان كان طفل يولد لنا ولد، لكنه الها قديرا مشيرا عجيبا رئيس السلام، وان كان طفل. المهم يسمعهم ويسألهم. كل الذين سمعوه بهتوا من فهمه، خدوا بالكم من كلمة مهمة، من فهمه وأجوبته. يعني مش بس كان بيسأل، لا ده كان بيجاوب. بيجاوب يعني ايه؟ يعني بيعلم، يعني بيعلم من فهمه وأجوبته. فلما أبصراه يوسف ومريم اندهشا، وقالت له أمه يا بني لماذا فعلت بنا هكذا؟ ايه اللي عملت بينا ده؟ طبعا عايزة تقول له كسرت قلبي، وخمس ايام مررت عشتي وانا بدور عليك ومش لاقياك. هل هو ذا ابوك؟ يعني خطيب مريم طبعا قدام الناس ابوه حارس التجسد، لاني لو ما كانش ليها خطيب وحارس كان حسب الناموس بعد ما حبلت تترجم. فالله دبر يكمل الخلاص بطريقته الالهية. فبتقول له لماذا فعلت بنا هكذا؟ هو ذا ابوك وانا كنا نطلبك معذبين. فقال لهما لماذا كنتما تطلبانني؟ الم تعلما انه ينبغي ان اكون فيما لابي؟ خدوا بالكم من الحته دي. بيقول ليوسف ومريم الم تعلما انه ينبغي ان اكون فيما لابي يعني كل مشغوليتي بمين؟ بالآب المبارك. يعني كل مشغوليتي ايه؟ فوقانية، الاهتمام الفوقاني. وده اللي شدني للتأمل ده، مشغولية الناس والخدام الايام دي بامور جانبية بعيدة عن الخلاص والقداسة، القداسة التي بدونها لن يرى احد الرب، ويقول مكملين القداسة في خوف الله، فلنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح، مكملين القداسة في خوف الله. الوقت بيجري، ما عادش في وقت ننشغل بامور عالمية، ينبغي ان اكون في ملئ ابي، لابد يكون اهتمامي فوقاني، اهتمامي بالحياة الابدية، بالحياة الابدية وخلاص نفسي. اشغلني دوما بالحياة الابدية، ولتكن افكاري في المدينة البهية. اشغلني دوما بالحياة الابدية، ولتكن افكاري في المدينة البهية. احبك يا سيدي، وليكن حبك مالكا على قلبي. احبك يا سيدي، وليكن حبك مالكا. اتبعك يا سيدي اينما تمضي، فاستلم ارادتي وكل ما عندي. اتبعك يا سيدي اينما تمضي، فاستلم ارادتي وكل ما عندي. احبك يا سيدي، وليكن حبك مالكا على قلبي. احبك يا سيدي، وليكن حبك مالك. الاهتمام الفوقاني، ينبغي ان اكون في ملئ ابي، ده فكر المسيح. واما نحن فلنا فكر المسيح. لازم كل واحد وحده فينا يقول وتقول ينبغي ان اكون في ملئ ابي، اهتمامي فوقاني مش بالامور العالميه، الامور الفانيه الباطله، الامور العاطله في العالم اللي تودي ولا تجيب. اللي مهتم بكلام، تقابلنا مع اتنين زوج وزوجه كل وقتهم ضايع في قصه عايشين فيها، انت عملت وانت عملت، ويجيبوا الماضي مع الحاضر نفس القصة، مفيش حاجة تاني، زي ما يكون كافيين دماغهم لتحت وعايشين في الماضي والحاضر ومشغولية كدابة. ايه اللي بيحكوا فيه؟ اي كلام، نحاول ندخل كلمة في دماغهم مفيش، هو يقول انت وهي تقول انت، فيش فايدة في الكلام، فيش فايدة في الكلام. مشغول بإيه ومشغولة بإيه؟ والوقت بيمر وما عادش في وقت، والمسيح على الأبواب، كنا بنتكلم عن مجيء المسيح زي ما اتكلمنا اسبوعين ثلاثة فاتوا، ففيه البعض قال يبقى المسيح هيجي دلوقتي، قلت ممكن يجي دلوقتي، صحيح ما نعرفش اليوم ولا الساعة، لكن ممكن يجي دلوقتي. ايه اللي شاغل بالك؟ ايه اللي شاغل بالك؟ الحبيب الغالي ولا الحبيبة الغالية؟ اوقاتي كنا مشغول، ايامنا مش حطول، اوقاتي كنا ايامنا عالم فاني ويزول، يا فرحنا بيسوع الحي، ايهنانا دوادنا جاي، يا فرحنا بيسوع الحي، ايهنانا دوادنا جاي. واتيكن مغلوب، تعالى للمصلوب، اتكنا ما ويتوب، يا فرح يا هنانا ده وعدنا وجاي، ممكن يجي دلوقتي. امين امين، تعالى ايها الرب يسوع. امين امين. يا بختك مستنيه، يا هناك مستنياه، وعايشين مستعدين ومستعدات، والمستعدات دخلنا واغلق الباب، مبارك اسم الله. المهم ان احنا دخلنا، المهم بركة كبيرة، بركة كبيرة. بيقول الكتاب اهتموا لأنكم فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. كنتم قد قمتم مع المسيح، وإن قمنا بالمعمودية أقامنا معه، كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس. اهتموا بما فوق لا بما على الارض. يعني يا فلان بلاش اهتمامك تبقى ارضية، اهتماماتك سيب الارض لصاحبها واصحابها، وسيب حتى كل الامور والظروف المحيطة به، هذه كلها تزاد لكم، وخليك مع الملكوت، خليك مزبي، خليك فرحان. ما عاد شئني شغلني، ده حبيبي وحده اللي شغلني، انا مسافر السما. ما عاد شئني شغلني، ده حبيبي وحده اللي شغلني، انا مسافر السما. ما تعوجوني يا حبايب، ده انا قلبي في حب حبيبي دايب. ما تعوجوني يا حبايب، ده انا قلبي في حب حبيبي دايب. ما عاد في الدنيا لهيني، ده حبيبي للمجد دعيني، انا مسافر السما. احمد شاف الدنيا غريني ده حبيبي للمجد دعيني انا مسافر السماء ما تعوجوني يا ده انا قلبي في حب حبيبي دايم ما عادش في الدني يلهيني يغريني ده حبيبي وحده اللي سابيني سباني بحبه سباني بحبه ماليش غيره ومستنيه استني اشوفه واكون معاه هنا بالايمان وهناك ايه بالعيان. اه حبيبي حلو هتولنا شوية مية اهتموا بما فوق لا بما على الارض. تلاقي ولاد ربنا وبناته زي ما يكون عينيهم مرفوعة كده. ممكن يبقى لك في الدنيا حاجات كتير قوي لكن ما بتبصلهاش ولا شغلاك ولا شغلاك. يمكن كل اللي يشغلك انك عايز تعمل حاجة لربنا عايز تعمل له حاجة بس انما الدنيا دي لا تود ولا تجيب عندك. ما تغرنيش يا دنيا ماشي وسايب الجريب اه ومهما كانت قساوتك ده الرب قلبه طيب ده الرب قلبه طيب. الهنا عجيب عجيب. اهتموا بما فوق لا بما على الارض. شوفوا هقول لكم حاجة مهمة قوي. احنا ناخد مثال من الكنيسة الاولى او امثلة او امثلة. اما جه اترجم استفانوس استفانوس اترجم بيقول الكتاب في ذلك اليوم حدث اضطهاد عظيم على الكنيسة. في ذلك اليوم حصل اضطهاد عظيم على الكنيسة التي في اورشليم فتشتت الجميع في كور اليهودية والسامرة ما عدا الرسل ما عدا الرسل. طبعا الرسل استنوا ده لحكمة من الله ان زي ما يكون وزارة مركزية او مرجع مرجعية يرجعوا لها اللي تشتت. تشتت الجميع لكن يقول شوف الاهتمامات الفوقانية. واما الذين تشتتوا فجالوا مبشرين بالكلمة. إيه؟ انتوا مشغولين بايه بلقمة العيش؟ قال لا لا لا لا مش كل واحد يروح يدور له على شقة يدور على سكن يدور على بيت. قال احنا في ايه ولا في ايه احنا قلبنا اتخطف فوق قلبنا مش هنا واهتماماتنا مش هنا قلبنا في بلدنا اللي احنا مسافرين ليها احنا وعيالنا واحنا كل اللي لينا مسافرين على بلدنا عالسما رايحين عالسما رايحين مجدا للأمين وإن كنا وي يسوع الفادي ما كل حين ما كل حين ما كل حين وإن كنا ويا يسوع فادي ما كل احفظ الايمان حتى مهما كان هي فركت كعب يا اخوة وين وصل كنا انا امين وان كن ويا يسوع ما كل حين. الاهتمام الفوقاني يعني واحد اتقطعت الربط بتاعته واتحل وبقى اهتمامه كله زي ما قال رب المجد يسوع بفكره العالي ينبغي ان اكون فيما لابي اما نحن فلنا فكر المسيح. لازم فكرنا يبقى فوق. اتقطعت الربط وبقينا مرفوعين لفوق مشغولين بالامور العالية. واللي تشتتوا يقول عنهم الكتاب جالوا مبشرين بالكلمة. وانا قلت مرة وبقول اكتر من مرة ان واحد زي استفانوس لا اسف فيلبس واحد زي فيلبس دخل بلد زي السامرة دخل مدينة من السامرة. شوفوا مشغول بايه. يقول الكتاب وكان يكرز لهم بالمسيح. ده واحد مهاجر زي الحرب ضربت بورسعيد او ضربت السويس مثلا. كل اللي بيشوا من بورسعيد ومن السويس راحوا يدوروا على ايه؟ على معيشتهم. يا عم مسيحي وكرازة ايه؟ خلينا ناكل لقمة كل عيش. اللغة اللي ماشية هنا كل عيش. لان اللي عرف ربنا مش بتاع عيش ومش بتاع بل وبطن. اللي عرف ربنا عينيه لفوق. اتقطعت كل الربط. وده معنى الحرية. ده معنى الحرية. يا اللي بتقول يا يسوع حررني. يا ريت يجي لك يوم النهاردة تقول حررني يسوع. حررني يسوع. انشد نشيد الحرية. ولات ثمين العبودية. نلت السعادة الابدية. حررني. حررني. يسوع حررني يسوع من عبودية. حررني يا ما في الشيش البالي رب مدبر احوالي عزمي على السما طوالي. حررني ياسو وحررني ياسو حررني ياسو من عبودية ابليس. حررني حمل تقيل ريحني قلبي حزين فرحني وبروحه قد مسحني. حررني يسوع حمل تقيل ريحني قلبي حزين فرحني وبروحه قد مسحني. حررني يسوع حررني يسوع حررني يسوع من عبودية ابليس. حررني هو وحده محبوبي أدعو محا كل ذنوبي وفي دمه أخفى عيوبي. حررني هو وحده محبوبي، مبارك اسم الله، هو وحده محبوبي وغفر كل ذنوبي. امين امين. مات ومحى كل ذنوبي، حررني يسوع. اوعى تكون لسه ما تحررتش، قل له حررني الان يا رب، حررني الان واشغلني بيك، واشغلني بيك. اما نمشي شوية كده ونشوف حد من الاباء الرسل، وابتدى زي واحد مثلا ابونا بولس، ابونا بولس نبص نلاقيه يقول اذ لنا هذا الكنز في اواني خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا، مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين، متحيرين لكن غير يائسين، مضطهدين لكن غير متروكين، مطروحين لكن غير هالكين، حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا. لكن أقول لك مشغوليتهم الاهتمام الفوقاني، كانوا ضايقوا معلمنا بولس الإخوة الكذبة، الإخوة الكذبة اللي مش حاملين رسالة من الله، اللي واحد بيتكلم من نفوخه بيقول هم خدام المسيح اقول كمختل العقل فانا افضل، في الاتعاب اكثر، في الضربات اوفر، في السجون اكثر، في الميتات مرارا كثيرة، من اليهود 5 مرات قبلت 40 جلدة الا واحدة، 5 مرات يجلدوه 39 جلدة، 3 مرات ضربت بالعصا، مرة رجمت، 3 مرات انكسرت بالسفينة، ليلا ونهارا قضيت في العمق بأسفار مرارا كثيرة، بأخطار سيول، بأخطار لصوص، بأخطار من جنسي، بأخطار من الأمم، بأخطار في المدينة، بأخطار في البرية، بأخطار في البحر، بأخطار من إخوة كذبة. ويجيبها في الآخر لأن دي اللي ألمت نفسه، يمكن ما هموش كل الضربات دي، لكن الإخوة الكذبة يقول عنهم حتى يئسنا من الحياة. الإخوة غير الفاهمين، العقلانيين المتعصبين، الفريسيين اللي هم بعيدين عن ملء روح الله، كل واحد بيتكلم من نفوخه ويألف ناموس وعايز يفرض الناموس على غيره. الإخوة الكذبة، الإخوة الكذبة، في تعب وكد، في أسهار مرارا كثيرة، في جوع وعطش، في أصوام مرارا كثيرة، في برد وعري، عدم هو دون ذلك التراكم علي كل يوم، الاهتمام بجميع الكنائس، ويقول من يضعف وانا لا اضعف، ومن يعثر وانا لا التهب. بتعمل ايه يا معلمنا بولس؟ قال اسمه اكليل افتخار على راسي، انا بلف وادور عشان يبان النور ويملى كل من يسمع بالفرح والحبور، والكل يخلص والكل يعود الى الحظيرة، وتبدأ النهضة، ونعيش مع المسيح كل الزمان. الاهتمامات الفوقانية، اما نحن فلنا فكر المسيح الذي له كل الكرامة والمجد من الان والى الابد. امين. بكل الهيبة والاحترام نوجد في محضرك يا ملك الملوك، ياللي مشرف جلستنا، يا سر بركتنا وبهجتنا، يا ضامن سلامتنا في غربتنا. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. سر القوة والمجد، سر القوة والمجد. كرامة ومجد ليك. ارفع قلبك وقلبك، اكرموا الحبيب، اكرموا الحبيب حاضر في الوسط. الاله العجيب، الاله العجيب، اكرمه من قلبك، اكرمه من قلبك، اكرميه من قلبك. ارفع صوتك ليه وارفعي قلبك ليه، قل له قولي له باركني لله دارك. مريض قل له شفيني، حزين قل له عزيني، بعيد قل له قربني واسبيني. الكل بيناديه، بينادي الكل، بينادي الكل. انت ابنه الغالي عليه، مستنيك ترجع له. يقول وجدت من الذين لم يطلبوني، اصغيت الى الذين لم يسألوني، قلت ها انا ذا، ها انا ذا لأمة لم تسمى باسمي. الرب جاي علشانك وعلشانك. قل له قولي له خلصني يا رب، فك قيودي يا رب، حررني يا رب، عدني للوقوف بين يديك في اليوم الاخير. عدنا للوقوف بين يديك، اغفر خطايانا، قدس حياتنا، اضرب نار الروح في دواخلنا. كلنا نرفع قلوبنا ليه، كلنا نرفع قلوبنا ليه. نصلي نصلي نصلي، اطلبه، اطلب بركة منه، ايده ممدودة بكل البركات. اطلبي منه، قولي له اشفيني، قولي له حررني، انتهر عدو الشيطان اللي متسيد علي، فك قيودي، فك قيودي، فك قيودي، واعطيني حرية، واعطيني حرية، اعطاني حرية وفك القيود. ما عادت خطية علي تسود، اعطاني حرية وفك القيود. ما عادت خطية علي تسود، مجدا للبر، مجدا لأنه يا بر، مجدا مجدا مجدا للبر، مجدا مجدا مجدا للبر. قل له قولي له فك قيودي يا رب، فك قيودي، دوقني طعم الحرية، دوقني طعم الفرح والسلام الحقيقي، السلام الذي يفوق كل عقل، يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع. دوقني طعم المحبة الروحانية، احب اعدائي، احب الكل، ما يبقى ليش عدو في وسط الناس، احبوا اعدائكم، محبتكم بعضكم لبعض شديدة، قبل كل شيء فلتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة. حاضر في وسطينا، خد وخدي منه بركة. ارفع ذبيحة حمد وذبيحة شكر لي اللي مسيج حواليك وحواليك، اللي حافظنا وسهران علينا لا ينعس ولا ينام. الهنا رئيس السلام، كرامة ومجد لي، كرامة ومجد لي، كرامة ومجد لي. اقبل شكر قلوبنا لاجل خاطر الدم وشفاعات قديسي والطاهر البتول ام النور مريم